هذا الفصل معقود لبيان أحكام العدة، لأن العدة قد تكون بالأقراء وقد تكون بالأشهر وقد تكون بالوضع، وأيضا يتعلق بأحكام المعتدة، لأن بعض الأمور تختلف إن كانت متوفى عنها زوجها أو في عدة طلاق. وشرعا العدة هي مدة تتربص فيها المرأة الحرة أو الأمة وتمنع نفسها فيها عن النكاح، والمغلب في أمر العدة التعبد، المعنى الذي هو غالب فيها للتعبد. لأيش؟ وإلا يكفي مثلا لمعرفة براءة الرحم يكفي قرء واحد، أما انتهى الطهر وحاضت عرف براءة رحمها. وهي أي المعتدة على ضربين، على نوعين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، يعني لما تنتهي من وضع الحمل، إن كان في بطنها في رحمها اثنان تنتهي عدتها بوضع الولد الثاني، هذا مع إمكان نسبة الولد إلى المتوفى لا شك، وإلا لو مات عنها صبي فعند ذلك تكون عدتها بالأشهر لو كانت حاملا، لأن الولد لا يمكن نسبته إليه. وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 أيام بلياليها، يعني معنى الحائل أي ليست حاملا وتعتبر بالأشهر القمرية. أما غير المتوفى عنها زوجها فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل مثل المتوفى عنها زوجها، وإن كانت حائلا فهنا حالان: إما أن تكون من ذوات الحيض أو أن تكون من غير ذوات الحيض. فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، أي 3 أطهار، أي تنتهي عدتها بانتهاء الطهر الثالث. فإن كانت طلقت في الطهر تنتهي عدتها ببدء بطعنها في الحيضة الثالثة، أما لو طلقت في الحيض فتنتهي عدتها ببدء حيضها 4. وإن كانت تلك المعتدة صغيرة أو كبيرة، صغيرة لا تحيض أو كبيرة لم تحيض أصلا لكن بعد ما بلغت سن اليأس، أو كانت متحيرة أو كانت آيسة، فعدتها 3 أشهر. وإن طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها إن كانت تحيض أو كانت لا تحيض. أما الأمة فإن كانت حاملا ثم طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا فتنتهي عدتها بوضع الحمل تماما كعدة الحرة. أما إن كانت عدتها بالأقراء فعدتها قرآن لا 3، وسواء في ذلك المبعضة والمكاتبة وأم الولد. أما إذا أرادت أن تعتد عن الوفاة بالشهور فعدتها 2 شهر و5 ليال، يعني أديش بالنسبة لعدة الحرة؟ نصف. وإذا أرادت أن تعتد عن الطلاق بالشهور فعدتها 1.5 شهر، يعني بالنسبة للحرة أديش؟ كذلك نصف عدة الحرة. فإن اعتدت بشهرين كان أولى، وفي قول عدتها 3 أشهر. فصل، الآن فصل جديد في أنواع المعتدة وأحكامها. المعتدة إذا كانت رجعية، المعتدة قد تكون رجعية وقد لا تكون رجعية. المعتدة إذا كانت رجعية وجب لها السكن في مسكن فراقها، في المسكن الذي فارقها فيه. هذا إن كان المسكن لائقا بها ويجب عليه نفقتها من حيث الطعام وكذلك كسوتها، إلا أن تكون ناشزة، يعني إلا إن نشزت فطلقها ناشزا. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن التي يقدمها الزوج للزوجة، تجب على الزوج للزوجة، إلا آلة التنظيف فلا تجب عند ذلك عليه. أما البائن المطلقة البائن التي لا يستطيع أن يرجعها في العدة فلها السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا، ويجب على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة الإحداد، ومعنى الإحداد الامتناع من الزينة. قلنا تمتنع من الزينة، ما هيك؟ حنفصل. الزينة تكون بالحلي، بالثياب، بالبدن أيضا، بالطيب والكحل ونحو ذلك. أما الحلي فتمتنع منه نهارا إن كان من ذهب أو فضة أو غير ذلك. ومن الحلي خلخال والسوار والخاتم والقرط. أما ليلا فلا يحرم عليها ذلك، إنما يجوز مع الكراهة، وإن كان هناك حاجة لذلك فلا كراهة كمان، يعني تكره إن لم يكن حاجة، فإن كان لحاجة تلبسه فلا كراهة. ويحرم عليها ليلا ونهارا دهن رأسها، يعني شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية يعني، ولا يجوز لها تحمير وجهها، ولا تخضب ما يظهر من بدنها بالحناء يعني، ولا تطرف أصابعها، تحني الطرف الإصبع. أما التنظف بغسل الرأس والبدن والامتشاط بلا دهن فيجوز، شعر اللحية يجوز لها أن تزيله، والشارب والإبط والعانة أيضا يجوز. ولا يجوز لها أن تلبس لباسا يقصد به الزينة، ثوب زينة، لا ليلا ولا نهارا. ولا يتعلق الأمر بثمن الثوب بقيمته لا، ولا مثلا بكونه حريرا ولا كتانا، إنما يتعلق الأمر بكونه ثوب زينة أم لا، ولا باللون. قد يكون الثوب أبيض لا لزينة وأسود لزينة. ويجب عليها الامتناع من استعمال الطيب ليلا ونهارا، لا تستعمله لا في البدن ولا في الثوب ولا في الطعام، يعني لا تأكل طعاما مطيبا ولا ثوبا، ولا تلبس ثوبا مطيبا ولا تطيب بدنها، كأنها في الإحرام لكن ليس عليها فدية باستعماله. ويستثنى القليل من القسط والأظفار. القسط والأظفار نوعان من الطيب، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليل منهما للمحدة تستعملهما عند الطهر من الحيض أو النفاس. أما الكحل فإن كان فيه طيب حرم عليها استعماله، إن لم يكن فيه طيب فهو نوعان، شيء تكتحل به فيكون أبيض يعني لا يظهر، ليس كالكحل الذي هو أسود ومثل التوتياء يعني، فهذا لا يحرم لأنه لا زينة فيه. والآخر كالإسمد والصبر فيحرم عليها استعماله، إلا لعذر لحاجة مثل الرمد فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا، إلا إن كان ضرورة فتستعمله عند ذلك ليلا ونهارا، إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة تستعمله ليلا ونهارا. فلو تركت المرأة المعتدة الإحداد كل مدة العدة أو بعضها وانقضت العدة انتهت، تكون انتهت عدتها مع العصيان بتركها للإحداد. فإن لم تبلغها وفاة زوجها مثلا إلا بعد انتهاء العدة فلا إحداد، خلص الإحداد يكون مع العدة. وللمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام فأقل، يجوز لها، ليس واجبا كما بالنسبة للزوج. ويحرم عليها الزيادة على ذلك، يعني إن تركت الزينة بقصد الإحداد زيادة على 3 أيام لوفاة غير الزوج حرم عليها ذلك. أما الرجل فلا يجوز له الإحداد مطلقا، لا يجوز له أن يترك الزينة بنية الإحداد. ثم إن المتوفى عنها زوجها والمبتوتة يعني البائن والمفسوخ نكاحها، البائن يعني مبتوتة والمتوفى عنها زوجها، على تفصيل المبتوتة يجب عليها ملازمة البيت إلا لحاجة. انتبهوا، ما قلنا فقط لضرورة، قلنا لحاجة. فيجوز أن تخرج لتحصيل نفقتها، يعني عم نحكي لكن بحال أي حال، لما قلنا لتحصيل نفقتها في التي لا تجب لها نفقة، مثلا البائن الحامل لا تخرج لأجل ذلك، وهذا إن لم يكن هناك من يقضيها حاجاتها. فليس من الحاجة زيارة قبر الزوج المتوفى، ولا زيارة قبور الأولياء، ولا زيارة الأقارب والمعارف، ولا الخروج للتجارة لأجل زيادة تنمية مالها. لكن يجوز لها في الليل أن تخرج إلى بيت جارتها لتستأنس بها ونحو ذلك، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. فإن خافت على نفسها أو ولدها أو عضوها أو مالها في البيت الذي هي فيه، مثلا أن ينهدم عليها البيت أو يغرق، جاز لها الخروج منه. كذلك لو خافت على نفسها من فسق مجاورين أن يفجروا بها. أما المطلقة الرجعية فيجوز للزوج أن يسكنها في غير البيت الذي طلقها فيه طالما هو يليق بها. هذا على قول. وعلى القول الآخر لا يخرجها كغيرها. قالوا ليس له أن يخرجها، لأن الرجعية ليست في حكم الزوجة في كل شيء، يعني لا يجوز أن يستمتع بها ولا أن يختلي بها، فكذلك لا يخرجها من المسكن. أما خروجها للزيارة ونحوها مع رجوعها إلى البيت لتبيت فيه فحكمها فيه كالمتزوجة، إن أذن لها زوجها خرجت وإلا فلا، مثل الزوجة. ذكر مسألة وهي ماذا بالنسبة للمعتدة بالحمل إن طالت عدتها أكثر من 4 أشهر و10 أيام، المعتدة بوضع الحمل لموت الزوج إن طالت عدتها أكثر من 4 أشهر و10 أيام، هل عليها أن تحد طول مدة العدة؟ الجواب لا، بانتهاء 4 أشهر و10 أيام انتهى الإحداد لها، وبقية المدة لإكمال العدة. يعني ليس شرطا فيها، هنا لا يشترط أن، هنا لا يستمر إحدادها إلى انتهاء العدة، إنما ينتهي الإحداد بانتهاء 4 أشهر و10 أيام.